أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا وثاني حلقات برنامجكم في رحاب رمضان. والحقيقة ونحن في رحاب رمضان في هذه الحلقة، وهي ثاني لقاءاتنا على قناتنا وشاشة قناة الرحمة، والحقيقة كانت بداية موفقة، والحقيقة كانت بداية قوية جدا. بالأمس كان معنا في ضيفتنا فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الدكتور محمد عبد السلام، وها نحن الآن نلتقي عبر هذه الشاشة الكريمة وثاني لقاءاتنا وهذا البرنامج الطيب المبارك وهذه الأجواء الطيبة في رحاب رمضان. والحقيقة ما زلنا نعايش هذه النسمات الروحانية وهذه الفيوضات الربانية في هذا الشهر الكريم. فأهلا ومرحبا بكم معنا في ثاني لقاءاتنا وثاني حلقاتنا في برنامجكم في رحاب رمضان. يسرنا الحقيقة أن نتحدث في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا، وسوف نتناول هناك عناصر كثيرة جدا في هذا الموضوع سوف نتناول مع حضراتكم، وهو الدعاء. الدعاء وفضل الدعاء وفضل الدعاء في رمضان وكيفية الدعاء وأداب الدعاء وأشياء كثيرة جدا جدا سوف نتحدث مع حضراتكم في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء. يسرون أن يكون معنا على الهواء مباشرة في هذا اللقاء فضيلة الشيخ مصعد أنور. أهلا بحضرتك، برحب بحضرتك، كل سنة حضرتك طيب. فضيلة الشيخ أبو بكر حنبلي، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير، وشرفونا النهاردة في قناتنا قناة الرحمة، أهلا بكم. اسمح لنا فضيلة الشيخ مصعد في البداية نتحدث عن الدعاء، يعني إذا ما تحدثنا عن ماهية الدعاء أو معنى الدعاء لغة وشرعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن دواعي سروري وفرحة قلبي في هذه الليلة المباركة أن أجتمع مع فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، هو أستاذنا وتعلم الكثيرون منه، أسأل الله أن يبارك في عمره. ومن دواعي فرحي وسروري أن تأتي هذه الحلقة بعد حلقة الشيخ محمد حسان وفي هذه القناة الطيبة وفي هذا الشهر المبارك. الدعاء، قال الإمام ابن منظور في لسان العرب: الدعاء لغة معنى النداء. النداء، أقول دعوت فلانا أي صحت به. وشرعا هناك تعاريف كثيرة. قال ابن منظور: الدعاء هو الرغبة إلى الله عز وجل. نعم. ابن القيم يقول: الدعاء أن تسأل الله عز وجل من فضله، تلوذ به، واللياذة هي طلب الخير، وتعوذ به من كل شر يأتي من خلقه. فالدعاء لغة هو النداء، وشرعا هو الرغبة فيما عند الله عز وجل. نعم. اسمح لنا ايضا نتحدث عن الدعاء يعني باستفاضة اكثر، والكلام طبعا مع حضرتك، اذا ما كان الدعاء مستحب في كل الاوقات فيكون اكثر استحبابا في رمضان، فكيف يكون الدعاء في شهر رمضان؟ ان لم يكن شهر رمضان هو شهر الدعاء المستجاب، فمتى يستجاب الدعاء؟ وهو شهر الشفاء الذابلة، والبطون الضامرة، والألسن الذاكرة التالية، والطاعة الكاملة، أبواب السماء مفتحة، الملائكة تتنزل، أبواب الجنات مفتحة. إن لم يكن الدعاء مجاب في رمضان فمتى؟ يعني أجواء ليست موجودة إلا في رمضان. أي نعم. ولذلك يعني من العجب أن الله عز وجل بعدما فرض علينا الصيام بآيات نيرات بينات في سورة البقرة، قال لنا: ادعوني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإمام الترمذي روى حديثا فيه العجب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. تخيل. الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة. أي ملك يعني يدعو الناس ادعوني اطلبوا مني كريم. وهل بعد هذا الإيناس وهذا التحنن من الله عز وجل يشعر الصائم بمشقة الصيام؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والنبي يقول انه من لم يسأل الله يغضب عليه، اي احد غير الله يغضب اذا الححن عليه بالسؤال الا الله، كما يقول الشاعر العبد يغضب الرب يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. فرمضان شهر الدعاء المستجاب، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، في حديث آخر رواه أحمد المسند والحديث صحيح، حديث حلو أوي أوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك فلا تردها صفرا خائبة، واكتب لنا العتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. اسمح لنا ننتقل لفضيلة الشيخ أبو بكر، طبعا احنا برحب بيه ومشتاقين إلى السماع الحقيقة كلامه الجميل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وفي بعد. الحقيقة أيضا أنا سعيد جدا أنني تشرفت في هذه الحلقة بأخي الحبيب فضيلة الشيخ مسعد، وأسأل الله تعالى أن يسعدني وإياه وأستاذنا الحبيب بالطاعة في الدنيا والجنة في الآخرة، فإن ولي ذلك والقادر عليه. وأستغل هذا اللقاء وأهنئ نفسي والأمة الإسلامية وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد حسان بقناة الرحمة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها على الأمة الإسلامية رحمة وهدى ونور، فإن ولي ذلك والقادر عليه. وكما تفضل أخي الحبيب فضيلة الشيخ مسعد أن رمضان شهر مبارك والدعاء مستجاب فيه، لأن أبواب الجنة تفتح وأبواب النيران تغلق وتصفد الشياطين، وينادي مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ومما هو معلوم لدى حضراتكم أن رمضان فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، أي نعم، أي العبادة فيها 83 عام ألف شهر، وهذه الليلة يعني ليلة مستجاب فيها الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسوا ليلة القدر بعشر أواخر من رمضان، وقال صلى الله عليه وآله وسلم التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وقال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا كما تعلم يوم عرفة والساعة من يوم الجمعة من بعيد العصر إلى غروب الشمس، يعني أوقات مستحبة في الدعاء. أي نعم. وكذلك الثلث الأخير بالليل، وكذلك في السجود، والوالد لولده، المسافر، والصائم، الصائم قبيل المغرب تجد متغضب متطيب متمشط مستقبل القبلة رافع أكف الضراع إلى الله يضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد البيت فعلا كما تفضل أخونا الشيخ مسعد مليء بالطمأنينة بالسكينة بالملائكة لهذا الإقبال. كذلك عند التقاء الصفين، صف الكفر وصف الإيمان عند النداء أي الآذان، بارك الله فيك، في بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء ما دام ليس بإثم ولا بقطيعة رحم وليس هناك استعجال للإجابة من هذا الداعي، فهذه أوقات طيبة يقبل فيها الدعاء. وكذلك أدبار الصلوات، كذلك بعيد الصلوات، أدبار الصلوات أي بعيد الصلوات كما تفضل، هذه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. ولا شك أن المرأة يدعو في كل وقت، لكن هذه الأوقات يكون يعني الدعاء للإجابة، خاصة إذا كان مسافرا أو ما كان على شكل ذلك. فأنا أهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين من الله تعالى عليهم بامتثال قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فامتثال المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها لقوله تعالى فليصم، وقبيل المغرب يهرعون إلى الله عز وجل بالدعاء، والإنسان يشعر أنه فقير للغني، ضعيف بين يدي القوي، يجأرون بالدعاء، يجأر ذليل بين يدي العزيز، فلا شك أن الله عز وجل يعني ينظر إلى هذا الرجل الذي توجه بقلبه وكليته إليه فيتفضل عليه كما تفضلتما بالإجابة حيث أمرنا بالدعاء كما قال أخي الحبيب فضيلة الشيخ الآية الكريمة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فالله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. ولذلك فإن عمر بن الخطاب قال أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وحضراتكم والمشاهدين الكرام من الملحاحين على الله عز وجل بالدعاء. بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الشيخ أبو بكر. اسمحنا نعود مرة أخرى إلى فضيلة الشيخ مسعد. حضرتك قبل الهوى كنا بنتكلم عن المحاور الأساسية، فحضرتك قلت الدعاء مخ العبادة، وهذه مقولة غير صحيحة. نعم صحيح. فيعني يهمنا من سادة المشاهدين أن نصحح هذه المعلومة. الصحيح ما رواه الإمام الحاكم في المستدرك والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. هذا حديث. نعم. وحديث آخر الدعاء هو العبادة. هو العبادة. نعم. أفضل العبادة الدعاء. الدعاء عبادة. نعم. بنص القرآن. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن الدعاء. نعم. الله. سيدخلون جهنم داخلين. وكما تفضل الشيخ أبو بكر فعلا كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. في ناس مش عارفة تدعو ربنا إزاي، تعتدي في الدعاء. والنبي قال فيما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مغفل، ابن مغفل سمع ابنه بيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. حاجة غريبة. قال يا بني تعوذ بالله من النار وسله الجنة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدي في الدعاء فلا يلزم فيه الأدب، وفي الطهور أي نعم، وفي الطهور في الوضوء النبي قال الوضوء ثلاثا فمن زاد فقد تعدى وأساء، فهذا يتعدى في الدعاء. بعضهم يقول إذن لكل شيء حدود. طبعا طبعا هذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك كبير ولا صغير في حياتنا إلا وله عليه توقيع صلى الله عليه وسلم. هذا الدين يعني يشمل الحياة كلها من السواك إلى السيوف، لم يترك كبير ولا صغير. في ناس بتعتدي في الدعاء فعلا، فقول هناك ألفاظ معينة يعني قد يقولها الإنسان في دعاء وهي طبعاً ألفاظ خاطئة أو ألفاظ لا تليق. على سبيل المثال لا الحصر، هذه الكلمة تعجبني، هذا الدين يعني ما ترك شيئا من السواك حتى السيوف إلى السيوف، يعني وكأنها تفسير لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لأن هذا الدين هذا الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرع وقضاء ورحمة، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون على شأن الله. فضيلة الشيخ مسعد معروف احنا نلتقي يعني الخيوط من بعضها يعني الآية وضحت الداء سبب الخزي في الدنيا، إن إيماننا يبقى نآوة نآوة. أفتؤمنون اقرأ الآية معنا نعم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا فيوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. حضرتك قلت في ألفاظ فيها تعدي في الدعاء، أيوة على سبيل المثال لا الحصر، قول بعض الأئمة اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني أئمة المساجد مولانا نعم هذا لم يرد. لم يرد بعض أئمة المساجد يقولون هذا، وهذا لم يرد. الشيخ ابن باز رحمه الله وطيب فراه وجعل الجنة مأواه قال هذا لم يرد، بل الذي ورد عكس ذلك في دعاء القنوت في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه فيه وأعوذ بك من سوء القضاء، وإحنا بننسب الشر لأنفسنا والخير لله أدبا مع الله، لكن خالق الخير والشر هو الله عز وجل، إنما الشر ننسبه لأنفسنا أو للشيطان أدبا مع الله، فقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني. وكقول أيوب عليه السلام إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فنسب. وكقول غلام موسى في رحلته للخبر وما أنسانيه إلا الشيطان. مع أن النسيان رفع علم من القلب وهذا لا يقدر عليه إلا الله، لكن هذا الأدب. أيضا عبارة خاطئة أخرى فيها تعدي في الدعاء، والحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء عند ابن ماجه نعم. الحديث الثوبان وحسنه جبل السنة شيخنا العلبان رحمه الله نعم. عبارة خاطئة أخرى قولهم اللهم أكرمني الليل يا رب، انصرنا الليل يا رب، الليل يا رب، الليل. أنا لا أحدد الميعاد لله عز وجل، أنا أدعو فقط. وأنا عايز أقول لكل من يرانا الآن إنك إذا دعوت الله أنت كسبان، كسبان في كل حال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا كان له بدعوته إحدى ثلاث. دعوتك لازم تاخد حاجة من ثلاث، إما أن يعجل له دعاؤه، مش معنى العجلة في إجابة الدعاء أنه يتنفس حالا. سيدنا موسى دعا على فرعون وهارون من ورائه يؤمن، وربنا قال قد استجيبت دعوتكما. الدعاء يتحقق بعد 10 سنين، فمعنى إجابة الدعاء قد يتحقق على الفور أو بعد ذلك. معنى إجابة الدعاء أن الطلب تقبل. إمتى يتحقق؟ بحسب حكمة الله، مش أنا اللي أقترح على ربنا. إمتى النبي كان ينظر للسماء ونفسه يصلي ناحية الكعبة مش قادر يتكلم؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. من هذا الذي يقترح على الله حتى لو كان رسول الله؟ انصرنا الآن يا رب، الليلة الليلة، احياء أو أدبا. هذا تعدي في الدعاء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. طبعا الدعاء يعني بدي يعني أسأل ونفس أسأل عن هل هناك أناس بعيونهم يستجاب لهم الدعوة؟ فضل الشغلات يعني كانوا يكونوا مستجاب الدعوة. أريد أن ألفت النظر قبيل الإجابة إذن تفضلتم أن الدعاء مخ العبادة عبارة صحيحة ليست حديث، ليست حديث صحيح. عبارة صحيحة لكن ليست حديث. ثم أقول يعني مخ العبادة يعني هي لب العبادة وأصلها كما تعلم أن الدعاء يعني العبادة، لما دعاء مسألة وما دعاء عبادة كما هو معلوم لديكم. فالشاهد بارك الله فيك أن المرأة إذا تأدب بآداب الدعاء كان من الذين يقبل منه الدعاء، بمعنى أولا ألا يسأل إلا الله تبارك وتعالى، فلا يسأل نبيا مرسلا ولا وليا مقربا، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى لا يملكون لغيرهم. ولذلك فلا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل إيه؟ فاسأل الله، وإذا استعنت إيه؟ فاستعن بالله، فاستعن بالله. نعم. فإذا لا يسأل المرء إلا الله تبارك وتعالى. آية الحج. نعم. أيها الناس ضرب مثلا. نعم. وكذلك أيضا بارك الله فيك لا نسأل ربنا بحق أحد عليه، لأنه ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى إلا إذا كان قد أوجبه على نفسه تبارك وتعالى. فبعض الناس يقولون اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه، وهذا الحديث ضعفه شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الإمام النووي رحمه الله في الأذكار والعلامة الألباني وغيرهما من أهل العلم المعتبرين. وكذلك أيضا خفض الصوت عند الدعاء، فيعني خفيف. أي نعم، يعني إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا لكن تدعون سميعا بصيرا، تدعون سميعا بصيرا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، نادى ربه نداء خفيا. أي نعم. كذلك أيضا بارك الله فيك من الآداب بارك الله فيك، يعني قلنا بارك الله فيك إذا سأل فاسأل الله، لا يسأل الإنسان رب عز وجل بحق أحد عليه، لأنه ليس هناك حق لأحد على الله إلا ما أوجبه الله تعالى لنفسه. كذلك أيضا يعني يكون يعني خافضا لصوته. كذلك أيضا من الآداب أن يكون متوضئا وأن يكون مستقبلا للقبلة وأن يكون رافعا يديه وهو يدعو الله تبارك وتعالى، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الرجل مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ويقول يا رب يا رب قد رفع يديه يعني أن يستجاب له. هذا استفهام إنكاري، كيف يستجاب لهذا الإنسان ومطعمه ومشربه وملبسه وغذ من الحرام وغذي من الحرام؟ فبارك الله فيكم متواضع يكون مستقبل القبلة جميلة يكون رافعا ليديه بارك الله فيك ويبعد عن إيه؟ عن الحرام كما تضمن الكلام بارك الله فيك. هذه بعض آداب الدعاء، هذه بعض آداب الدعاء بارك الله فيك، ويكون موقن بالإجابة، موقن بالإجابة. أين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل. فإذا إذا أراد المرء أن يدعو لابد أن يكون متيقنا على قوله جل وعلا اللي تفضلت به، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فيكون عنده يقين. ولكن بهذه المناسبة بعض إخواننا من الخطباء الطيبين تعود أن يختم الخطبة الأولى في الجمعة بهذا الحديث النبوي الصحيح، ادعوا الله عنكم وكلهم إجابة، ولا ينبغي أن يكون هذا ديدنا أو عادة. أيوة. يعني يفعل ويأخذ. فأنا أقول الحديث صحيح كما صححه أهل الفن، أهل الفن هي أهل الاختصاص بعلم الحديث. لا أهل الفن أهل الاختصاص. بارك الله فيك الشيخ بكر. نعود مرة أخرى إلى فضيلة الشيخ مصعد، إذا ما كان هناك أداب للدعاء فهل هناك موانع لاستجابة الدعاء؟ نعم. أنا بس عايز الحديث قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس باسم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث، ما قلناهمش نقولهم أن يعجل له دعاء، وإن معنى العجلة الدعاء يعني أو تدخر له في الآخرة في لها حسنات، يعني وإنت منتظر حسنة قدام الميزان جبل حسنات، ما هذا يا رب دعاؤك أو يصرف عنه من السوء بمثله. يعني اللي بيدعو ربنا كسبان كسبان في كل حال. من آداب الدعاء أيضا الإلحاح. الله يحب العبد الذي يلح واليقين. أنا بس أقول قصة ذكرها ابن الجوزي في رحمه الله في صفة الصفوة، حاتم الطائي عفوا حاتم الأصم، حاتم أراد أن يخرج للحج فجمع أولاده وقال سأخرج، قالوا يا أبانا لمن تتركنا مالنا قليل والطعام قليل، قالت ابنته الكبرى دعوه. فلما خرج حاتم ونفذ الطعام أخذوا يوبخونها، أنت السبب، أبونا مشي بسببك، أنت. فتوضأت يعني أغلظوا لها القول طبعا، وقامت تصلي وفي سجودها أخذت تبكي وتقول يا رب لا تخزني فيهم لا تخجلني بينهم. فما إن فرغت من صلاتها إلا بقدر الله وأمير البلد يطيف بالقرية، فوقف أمام بيت حاتم وهو لا يعرف أن هذا بيت حاتم، اسكونا يا أهل الدار. فخرجت له بكوز فيه ماء بارد فشرب، وقال لمن معه بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم. قال أين هو؟ قالوا خرج للحج، فخلع منطقة من ذهب كانت عليه وألقاها في الدار وقال من كان يحبني منكم فليفعل كفعلي. الأمير طبعا طبعا اللي بيحبه ولا بيحبوش فامتلأ بيته من ذهب. فأخذت البنت تبكي، قالت أمها ما الذي يبكيك؟ لقد صرف الله عنا الغمة. قالت يا أم نظر إلينا مخلوق فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ اليقين يا أخوانا. الحسن البصري لما عرف ان الحبيب بنى قصر عظيم في واسط ومن بجحته بعت الناس يشوفوه ويدعوا له، فخرج الحسن وقال كلام عنيف جدا. علم الحجاج بذلك فجمع الحاشية وقال عبد من عبيد البصرة يقول في ما شاء ولا يضرب عنقه، يا جلاد ائتني به ابسط المطع قطعة جلد هنتبع عليها الحسن. فلما جاء الحسن عند دخوله تمتم بشفتيه، تمتم حرف شفتيه بكلمات لم يسمعها همسن يعني مع نفسه. فلما وقعت عين الناس على الحسن أشفقوا عليه، العالم الكبير ده يموت على إيده الظالم ده. فلما وقعت عين الحجاج على الحسن ابتسم وهش وقال تعال والله ما يجلس بجواري إلا أنت يا أبا سعيد، سبحانه وخير القلوب من الله. فلما جلس الحسن بجواره قال الحجاج الخادم ائتني بغاليتي إزازة الريح الخصوص بتاعتي، واخذ يطيب لحية الحسن ويقول أنت سيد العلماء، ويسأله والحسن يفتيه. فلما انصرف رسول الحجاج الحسن قال والله لقد رأيت منه غير الذي طلبك لأجله، وقد رأيتك تتمتم بشفتيك عند الدخول، فماذا قلت؟ قال قلت اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كنار إبراهيم. يكون في الدعاء مهم جدا جدا. هناك موانع لإجابة الدعاء، الشيخنا الشيخ أبو بكر قال منها أكل الحرام، فهو مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث، يعني أكل الحرام على إطلاقه، رب أشعث أغبر دائم الصفر يرفع يديه. أشعث وأغبر يعني فقير، والفقير يرجى إجابة دعائه عن الغني، فكن الصالح أقرب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فأنت أحوج. طيب، وأنا ما أقولش ده على الإطلاق، لا على إطلاقه في الفقير ولا على إطلاقه في الغني. أشعث أغبر دائم السفر، والمسافر كما تفضل شيخنا دعوته مجابة، يرفع يديه لا يسأل إلا الله، ويا رب يا رب. وقد الموانع بقى، أكل حراما ولبس حراما وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. يبقى أكل الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء. أكل الحرام، بطنك مملوءة بالربا، مملوءة بأموال اليتامى ظلمة، مملوءة بالأموال التي اكتسبتها من حرام، وتقول يا رب يا رب، أنا يستجاب لذلك. المتدبر في الآية الكريمة يا شيخنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نار نار نار وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا، يعني النار وبنايا والله تهز الأكل. صحيح. نعم صدق. وأنا في ملحظ في الآية كمان ربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هل المال يؤكل؟ لا. ما بنشوفش واحد بياكل يورو أو دولار أو حتى الجنيه بتاعنا اللي عنده جفاف ده، ما حدش بياكل الفلوس أكل. لأن يأكلون، وليه ربنا دائما يعبر عن أخذ أموال الناس بغير الحق بكلمة الأكل. العلماء قالوا إن أكثر ما ينفقه الناس في حياتهم اليومية في الطعام والشراب. عندي مليون جنيه، هشتري كل يوم بدلة؟ لا. كل يوم سيارة؟ هتجوز كل يوم واحدة؟ لا، لكن بأكل كل يوم. وإحنا في مصر نعبر عن آكل الحرام يقول لك فلان كرش واسع. كرش واسع. فهذا من باب يعني الإزراء بهم. والله أعلم. فأكل المال، أكل الحرام من أعظم، ويأكلون أموال الناس بالباطل. نعم يأكلون. نعم. فأكل الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء. اثنين، التعدي في الدعاء، ما عندوش أدب في الدعاء، ما عندوش أدب، مش عايز يدعو إزاي. اللهم اجعلني نبيا، اللهم خلدني في الدنيا. يعني لا تسأل بأشياء لا تقع، مش امرأة تقول يا رب، يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما قولش يا رب، واحد ستقول يا رب خليني راجل، ده مش السؤال ده. نعم. ده مش السؤال. او كالاخر يا رب ادخلني الجنه واجعل لي فيها قصر ابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها، ما شيء لا من فضله. نعم. وتعوذ به من ناره. نعم. يبقى التزام الادب، الالحاح في الدعاء، اليقين في الدعاء، عدم اكل الحرام، شرطين تانيين مهمين جدا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الطاعه والامتثال، سرعه الاستجابه. بتقول بأدعو كثيرا كثيرا ولا يستجاب لي، هل استجبت أنت أولا حتى يستجاب لك؟ يعني كيف الأنصاريات والمهاجرات استقبلنا آية الحجاب والسرعة فورية؟ كيف استقبل الصحابة آية الخمر التي حرمتها تحريما قاطعا؟ استسلام فورا، لأنها كانت على قرب راوي الكؤوس، ما فيش تاجر قال ده أكل عيش، ده قوت عيالي. كيف استقبل الصحابة أوامر الله في تحويل القبلة؟ كانت في ناس بتصلي العصر وركعة تحولت، بس بالقبلتين ما استنتش لما تقوم. الله. يبقى فليستجيبوا لي، استجيبوا لله أولا حتى يستجيب دعائكم. نعم. وآمنوا به ولا تسألوا سواه. الله بارك الله فيكم ونفع بكم. كذلك أيضاً شهدت كما نعرف فضلتكم ترك الأمر بالمعروف مهم جدا والنهي عن المنكر. نعم. لا تأمرن بالمعروف. نعم. ولا تنهون عن المنكر. نعم. أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم فتدعو الله فلا يستجاب لكم. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. نعم. ولا بد يعني من توفر كما هو معلوم الإسلام والإخلاص والمتابعة في من يدعو لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والإخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بما ترضي أحد. والمتابعة حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى وجود الإسلام وجود الإخلاص وجود المتابعة ده لابد. طيب الموانع الفضل بقى شيخنا فضلت الشيخ مصعب بقى اللي بارك الله فيك لأكل الحرام كما تفضل الدعاء بالإثم أو بقطيعة الرحم أو يقول دعوت فلم يستجب لي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عياذا بالله عينها. نعم. هذا من موانع الإجابة نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نعود لفضيلة الشيخ مصعد ثم نعود لفضيلة الشيخ أبو بكر. الدعاء في القرآن والسنة يعني نعرج أو نطوف على الدعاء في القرآن والسنة يعني نركز على أدعية معينة جاء في القرآن وأدعية معينة الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على أن يدعو عليه الصلاة والسلام. أفضل الدعاء الدعاء الذي جاء في القرآن والسنة أفضل الدعاء أفضل الدعاء جوامع. وسيد عمر مرة كلامه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. والدعاء الذي في القرآن دعاء الرسل دعاء الأنبياء دعاء الأولياء والدعاء في السنة كلام النبي الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. عندنا سيد الاستغفار. اللهم لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا دعاء تسديد القلوب. والله يحتاج وإلى حلقات ووقفات. نعم. عظيم جدا. ولعل الدعاء ده ذكرني بأدبين من أدب الدعاء أهمهما لازم وأنت تدعو ربك تفتقر إلى الله تذل تنكسر. نعم. سيدنا يونس. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تنقض نفسك تتهنى بالتقصير ويقال ان هو دعاء تفريج الهم. نعم. دعاء مجاد. نعم. سيدنا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا احنا المقصرين يا رب. نعم. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا أيوب إني مسني الضر والله ما قالوش فيه إنما دعاه تلميحا. نعم. مع جواز الطلب على طريقة قول الشاعر في ابن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني. نعم. حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أقول لك يا شيخ أبو بكر إحنا داخلين على العيد والحالة جيم وأنت راجل كريم معناها شخصة جيبك يعني بالتلميح يمنع لا تصريحا يعني. شوف الأدب الأدب هذه المصطلحات المسعدية. عزك الله. فأدعية القرآن كذلك من الأدب مع في الدعاء عدم السجع المتكلف. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. إذا كان الداعية كلامه مسجوع سليقة فلا إشكال. نعم. في بعض الأدعية النبوية فيها سجع. نعم. بعض. إنما كلام على التكلف أن يكتب ورقة ويقعد يدعو ساعة وكلام مسجوع وموزون ده مش من هدي النبي. أدعية النبي سهلة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احيي جمعت خيري الدنيا والاخره. طبعا خيري الدنيا والاخره خير التقى والعفاف والغنى خير الهدي هدي محمد. لعل الحديث ده يعمل اشكال عند البعض كيف النبي يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفي حديث اخر صحيح يقول له اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. قال ابن تيميه اراد مسكنه القلب مسكنة مش يعني أمد إيدي، انكسارا بين يدي الله. فاللهم أحينا مساكين وتوفنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. أنا بقول اللي عايز يدعو بأدعية القرآن والسنة ومش عارف يحفظ ويحضرنا، عفوا فضيلة الشيخ مصعب، سيدنا بلال لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يعني الأدعية كثيرة وأنا لا أستطيع أن أقول بالأدعية، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. فقال حواليها ندندن معاذ معاذ بن جبل، قال أنا أدعو ربي ولا أعرف دندنتك ولا دندنت رسول الله. قال النبي بماذا تدعو؟ قال الجنة وأعوذ بك من النار. قال كلنا حولها يدندن. يعني أنا أقول اللي يعجز اللي يعجز ومش عارف يحفظ ممكن يقول اللهم إني أسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك إما استعاذ به من بك منه عبدك ورسولك محمد. هذا شيخنا ده ورد في صحيح الجامع الآية الكريمة من سورة نوح آخر آية، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. من دعا بهذا الدعاء له بكل مؤمن منذ أن خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة حسنة. يعني يا إخوان تخيلوا هذا الخطيب وكم سيأخذ منك من الوقت، وهل هو سيكلفك جهلا أو مشقة، وكم سيعطيك الله تعالى من الأجر والمثوبة. والله ربنا جل وعلا يريد أن يعطينا حسنة بس نقبل عليه بالتوحيد والاتباع والتزكية والافتقار كما تفضل. تفضل شمس. نماذج من الأدعية في القرآن والسنة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يعني في مناسبات معينة كان بيحرص على أدعية كثيرة معينة؟ أو دعاء بعد الوضوء، دعاء عقب الصلاة، دعاء لاستفتاح يعني في الصلاة. على سبيل المثال بين الركن اليماني والحجر الأسود كان يقول صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة معروفة هي الجنة وعدني الله وإياكم والمشاهدين بها. حسنة الدنيا العلم النافع، العمل الصالح، الزوجة الصالحة، المسكن الواسع، المركب الهنيء، الجار الصالح، حسنة الدنيا. فهذه يعني دعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والمقام الحجر الأسود والركن اليماني، وكان يكثر منه في غير هذا الموصفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة بارك الله فيك. في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيننا بين خطايانا كان بعتبا المشرك والمغرب. ايوه في استفتاح الصلاة. اللهم اغسلني من ذنوبي، نقلي من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. بعد الصلاة اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. اللهم اعني على ذكرك وشكرك. مهمة جدا جدا جدا قبل التسليمتين في دعاء. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وفي زيادة في رواية أخرى وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المغرم المأثم يعني الذنب، والمغرم يعني الدين. الدين يعني تقريبا كل مجلس فيها دعاء كفارة المجلس. لدرجة الشيخنا أن ثبت في صحيح مسلم كما تعلم طاووس رحمه الله قال لولده أدعوت بهذا الدعاء في صلاتك اللي هو فضل به فضل الشيخ ومن أرجع على القبر وعلى جهنم فتنة المحرمات فإن المسيح الدجال الاستعاذة من أربعة. فلما سأله استعاذت بالله من أربعة في صلاة قال له قال أعد الصلاة. مع أن الصلاة صحيحة لكن ذهب طريق من أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة من أربعة بعد التشهد الأخير وقبيل السلام. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق الدعاء الذي لا يخفاكم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهناك دعاء أيضا حضرتك صححه الشيخ أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وآخر اللهم إني أسألك حبك. نعم وحب من أحبك والعمل الذي يبلغني حبك. جميل جميل. يعني تقريبا ما من مناسبة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أو دعاء، والدعاء مشتمل على ذكر. قال الله تعالى الذي لا يخفى المستمع الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الآية في القرآن كثيرة وعظيمة. فضيلة الشيخ أبو بكر عفوا الأدعية بأسماء الله الحسنى. الأدعية يعني بأسماء الله الحسنى أمر عظيم جدا. يعني باختصار أنا أريد أن أطلب من الله تعالى الرحمة. هل يليق أن أقول يا جبار يا قوي ارحمني؟ لا. طيب إيه اللي مقام المقام؟ أنا أقول يا رحمن يا رحيم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. يا غفار يا غفور اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ماذا أنا أقول؟ يا قوي يا متين يا جبار اقهر الصليبيين في أرض العراق. يا قوي يا متين اقهر إخوان القردة والخنازير في أرض الإسراء والمعراج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يتخير من أسماء الله عز وجل ما يتناسب مع الدعاء أو ما يتناسب مع طلب. ولذلك بين أهل العلم هذه المناسبة أن التوسل هناك توسل شرعي وتوسل بدعي. فالتوسل البدعي يكون بنبي مرسل أو بولي مقرب. كان يقول يا رب بحق جاه النبي أو سلطة عليك الحسين أو البدوي أو المهاشم أو السيدة أو الدسوقي أو أي ولي من أولياء الله تعالى. أين ومولانا الشيخ مصعب له صلوات وجولات يقدم العقيدة الصحيحة بفضل عز وجل بأسلوب شيق شيق جدا. نسأل الله أن يزيد الأمة به نفعا وسائر علمائنا ومشايخنا. وأما التوسل الشرعي كما لا يخفاكم يكون باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفات الله العلى أو بعمل صالح وفقك الله للقيام به أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعهم. فإذا نظرت إلى التوسل باسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفات الله العلى تجد قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أمر من الله عز وجل وذروا الذين يلحدون. أي نعم. كذلك التوسل بالعمل الصالح كقصة أهل الغار الثلاثة الثابتة في الصحيح. واحد توسل ببره لوالديه والثاني توسل بتركه للزنا مع بنت عمه مع قدرته على هذا الزنا بعدما جلس منها مجلس الزوج من زوجته وترك الزنا معها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولم يأخذ منها 20 أو 100 دينار من الذهب. وكذلك الذي أعطى الأجير أجره بعدما ثمره ونماه له حتى صار واديا من الإبل والبقر والغنم أعزكم الله في التعبير. فكانوا مخلصين لله عز وجل في أعماله فتوجهوا إلى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نتوسل إليك بهذا العمل إن كان خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فكلما دعا منهم واحد فرجت حتى دعا الثالث ففرج الله جل وعلا بقدرته القادر القدير عنهم فخرجوا بتوفيق الله. فالذي نخرج به من الكلام اللي حكيته بقى إيه؟ واحد تتخير الاسم المناسب من أسماء الله تعالى لدعائك الذي تريد أن تدعو به. اثنين التوسل ينقسم إلى قسمين ألف توسل شرعي باء توسل بدعي. التوسل الشرعي باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى أو بعمل صالح وفقه الله للقيام به أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه. لأنك أنت لما تدعو لي على ظهر الغيب الملك هيقول لك يا مولانا ولكم بمثل ولك بمثل وبعدين الملائكة ربنا قال عليهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون أما أنا وأنت كل بني آدم إيه وخير الخطين التوابون، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وفعلهم يأمرون. فتخيل أن هذا الملك الذي خلقه الله جل وعلا من نور ولا يعصي الله جبل على الطاعة، أي نعم، يدعو لك يدعو لك فيكون والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم، يعني الحياة تعلمنا الكثير من فضل الشيخ أبو بكر. فضل الشيخ مسعد أيضا، يعني لي سؤال دائما أتساءل، لماذا كان الله سبحانه وتعالى يلح يعني في طلب، او ان هو كان ربنا سبحانه حريص ان عبده يلح في الطلب، عبده يلح في الدعاء؟ هل دي لها دلاله؟ هل ده مغزى؟ نعم، الله عز وجل قال لعباده ادعوني، وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. ابن كثير اورد في تفسيره ان اعرابيا قال يا رسول الله ربنا قريب فننادي، ربنا قريب فننادي أم بعيد فننادي؟ فنزلت الآية، هذا ذكرته كثير في تفسيره، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دلل هذا فإنما يدلل على كرم الله وجود الله وفضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقول للسائل تعالى وسلني. أنا مش هقول إن ربنا بيجيب دعاء المسلمين وفقط، أحيانا يجيب ربنا دعوة الكفرة. كانوا إذا ركبوا السفن ورأوا الموتى وارتفعت الأمواج دعوا الله مخلصين لهم كفر. في الحديث دعاء المظلوم رب النبي ما حددش أي مظلوم، ودعوة المضطر حتى ولو كان كافر، أما يجيب حتى المضطر الكافر ولا عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص نعم. فانظر إلى فضل الله الواسع، كم أسأت إليه وأحسن الله، كم جحدت فضله وزادك من فضله. هو بجلاله ملك الملوك يقول سلوني، بل يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، هو الغني عنا، وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزول يليق بجلاله، فيقول أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ سبحان الله العظيم. فهذا إن دلل فإنما يدلل على فضل الله الواسع، وعلى كرم الله الواسع، وعلى عطاء الله الواسع، وعلى غنى الله الواسع، حتى في باب الذنوب لو كنا لا نذنب لأتى بآخر على طرف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه تعطي دلالة على حب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، يعني حب زيادة. نعم، الله عز وجل من أسمائه الودود. الودود، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي هو الغني عنا، الودود يعني الذي يتودد إلى عباده ويغرس محبته في قلوب أوليائه غرسا وينميها كما تنمو البذرة حتى تصبح شجرة. ومعاني الودود، البخاري قال الودود يعني الحبيب، وقال ابن عباس الودود يعني الرحيم، ربنا حبيبنا حبيبنا اصطفانا، كنا عدم فخلقنا، بعدما خلقنا كان ممكن يعملنا إزاز حديد شجر تراب، جعلنا أحياء، كان ممكن يخلينا حيوانات تنهق، خلنا من بني آدم مكرمين، ثم أكرمنا بالإسلام وبالهداية وبحسن الصورة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على ربنا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله فيه ونفع بكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، والله أرجو أن نتأمل سويا في هذا الحديث يا إخوان. استمع أيها المشاهد الكريم، عفوا أنا لدي 6 دقائق. طيب، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء للسحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض ذنوب من كبائر وصغائر، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، اسمع الشرط بقى، أرجو أن تتنبه، أنت يا أختي أرجو أن تتنبهي، أنت يا الحبيب الموحد أرجو أن تتنبه، ثم لقيتني، اسمع الشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وأنت تعلم أني شيئا نكرة ولا نافية، والنكرة في سياق النفي عند الأصوليين تفيد الإيه؟ الأصول والعموم، أي لا يشرك بالله لا قليلا ولا كثيرا. يبقى لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله اللهم أمين على فضلك. أمل أمين أمل و... أمين وأبواب الأمل مفتحة لله سبحانه وتعالى. بس أهم حاجة إيه؟ التوحيد. التوحيد الخالص أهم حاجة. التوحيد كيف توحد ربك في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته، كيف يتحقق فيك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خير وشره، كيف تعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، كيف يكون عندك حب للصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف يكون عندك اعتقاد في قضاء الإمامة والخلافة، كيف يكون عندك كفر بالطاغوت، كيف يكون عندك نصرة من الشرك الأكبر والأصغر من البدع. يعني كيف يتحقق ذلك في حياتك حتى تكون مستسلما لله بالتوحيد منقادا له بالطاعة وتخلص من الشرك. نعم. نسأل الله المخلص. اللهم أمين. في عجالة فضيلة الشيخ مسعد، يعني لماذا جاءت آية الدعاء في آية الصيام؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد لهم دعوة، منهم الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. فآية الدعاء جاءت عقب الصيام لأن دعوة الصائم يرجى لها الإجابة والقبول. نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم. أنا تعلمت الكثير وأنا والله تعلمت مجرد من الشيخ أبو بكر الشيخ مسعد، هي مجرد جلوسي أمام حضراتكم وإلى جواركم ده شرف كبير جدا، شرفتونا ونورتونا إن شاء الله. نلتقي مرات أخرى في رحاب رمضان وفي هذه الرحاب النورانية، وإحنا سعداء بتجاوبك. الله والله ربنا يخليك وبالتقاطك الخيوط ده شهادة نعتز بيها ونحن تلامذتكم، ربنا ينفع بيكم وبارك الله فيك. أكرمك. شكرا جزيلا. كل سنة حضرتك طيب. شكرا مشاهدينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم نهاية هذه الحلقة، وهي حلقتنا الثانية كما نوهنا لحضراتكم من في رحاب رمضان، وإن شاء الله نلتقي وحلقة أخرى في رحاب رمضان وموضوع آخر سوف نتناوله مع حضراتكم عبر هذه الشاشة الكريمة الميمونة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا وإلى اللقاء.